الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا تخلوا عمي وراء ظهوركم، يعني تعلموا ابني تكريم الإسلام بتكريم العلماء، وإذا كان العالم في غير مكانه اللائق فيه هي إهانة للإسلام. البيرة، شو البيرة؟ قرأة، لكن ما هي رمز للدولة؟ إذا واحد أخذ بيرة دولة وأهانه، هذا يعتبر إهانة للقرأة لما لمن يمثلها، إهانة لمن يمثلها. فتكريم العلم ما بالتقديم، بكل شيء. في الاتحاد السوفيتي إلى الآن الإسلام أقوى من دون، رغم أنه تحت الحكم الشيوعي 60-70 سنة. السبب تكريم لمشايخه، التكريم بالمال وبالاحترام وبالتقدير وبالحب وبالخدمة وبكل شيء. المسلمين هون التكريم هاللي بالبلاش ما بيكلف شيء بيبخلوا فيه، ما التكريم بالبلاش بيبخلوا فيه، بيأذوا الشيخ بالغيبة والنميمة. السبب انه ما صلن المربي الجامع يا ابني، ما في الشيخ الحقيقي، فبنا نكرم ولو الصورة لبين ما الله اذا بتفضل علينا، اذا كان لنا اهل، فينا اهل يبعث لنا الشيخ الحقيقي الذي يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. المسلمين المصحف حبر ورق يا ابني، لكن بيدل على كلام الله، لكن بيدل القلوب. اذا ما في قلوب، هذا الكهرباء تضوي لهاللي إلهن عيون، لكن اللي ما إلهن عيون لو طالع لنا الشمس بيستفيدوا شيء؟ العروس لمين؟ للشباب. اما اذا واحد صار ميت حطوه بالكفن، العروس تنفعه شيء؟ ميت. فكم آن الشعور الإسلامي الجواني القلبي ميت في نفوس أكثر المسلمين، إلا من رحم الله. لو في إسلام حقيقي، لو شفنا جردون النبي، الخنف سهلي في بيت النبي منحطه بصدر عرائسنا أغلى من الألماس، لأن هي خنفسة شافها النبي وكانت في بيت النبي. فكيف النبي إذا قال العلماء ورثة الأنبياء؟ وإن كان الوارث يا ابني، الله يبعث الوارث ويجعلنا من الورثة الكاملين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق معكم في الدرس الماضي ذهاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليهود اللي هن بني النضير، وكان عامل معاهدة بينه وبينهم بأن يكونوا كالمواطنين، لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم. فأحد المسلمين خطأ قتل شخصين كانوا بصلح مع المسلمين، والقانون الإسلامي بيفرض الدية في مثل في قتل، لأنه هذول مثل إذا دخل أي شخص بموافقة الدولة هذا صار حكمه حكم المواطن في الاحترام، كانوا داخل بموافقة إيش الدولة. فالنبي راح إلى قبيلة بني النضير اليهود لحتى يشاركوا النبي والمسلمين في الدية. فلما شافوا النبي ومعه سبعة ثمانية من الصحابة شافوها فرصة فأرادوا أن يغتالوا النبي، وانكشف انكشفت مؤامرتهم، والله أخبر النبي بالوحي فانسحب بلطف وأرسل له الخبر إنهم ما دام بدهم يقضوا على حياة النبي هدول مواطنين، إذا بدهم يقضوا على رجل الدولة غير أنه رسول الله، فخرجوا عن شرف المواطنية. ثم لما انكشف الأمر أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يتهيئوا لمحاربتهم، وسار بالناس إليهم وحمل الراية علي بن أبي طالب رضي الله عنه، واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم. إمام الصلاة كان ضرير، الأعمى يخليه إمام، وعلي ابن أبي طالب يحمل الراية، والذي يحمل الراية بده يمشي قدام، فرضي الله عنهم أجمعين. قال وكان بينهم وبين المدينة نحو ميلين، يعني 3 كيلومترات، ما نقول مثل الشام والآبون بالماضي، أو مثل الشام وببيلة، يعني أبو شغلة ساعة الزمان. وكانوا في ناحية قباء، وحاصرهم 6 ليال، وقيل 15 يوما، وقيل 20 يوما. فقطع نخلا لهم يسمى العجوة، ونوعا يسمى اللين، فلان لين في نوع من النخل والتمر اسمه ايش اللين، ما قطعتم من لينة. شو لينة؟ يعني شجرة النخل اللي من نوع اللينة. وكانت خير أموالهم، فلما قطعت أشجارهم شقت النساء جيوبها، وأدخل يدك في جيبك، الجيب شو الجيب؟ فتحة الصدر بالأنباز أو الأميصة شو اسمها، فشقت جيوبها يعني ثيابها، وبدأوا بالشق منين؟ من ناحية الصدر. وضربنا خدودهن ودعونا بالويل، وحرق بعض نخيلهم أيضا، فنادوا يا محمد على الأسوار تبع قيل عظم، كنت تنهى عن الفساد وتعيبه على من صنعه، فما بالك تقطع نخيلها وتحرقها وتحرقها، أهو فساد أم صلاح أم إصلاح؟ حتى وقع في نفوس بعض المسلمين من هذا الكلام شيء، إنه صحيح هذا ما إصلاح، هذا إفساد في الأرض، فخافوا أن يكون فعلهم ذلك فسادا. وبعض المسلمين قالوا بل نفعل ذلك لنغيظهم بذلك. فأنزل الله تعالى ما قطعتم من لينة، شو اللينة؟ النخل اللي من نوع اللينة، أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، فهي عملية حرب اقتصادي، فالحرب لما بتكون بين فئتين بتصير الحرب قطع النخل أعظم، لما قتل الأنفس أعظم، أنه أعظم قتل الأرواح، فاذا كانت الروح مفسدة، فاذا كان هي ما عم تعمل الافساد الا بقوة المال، فبدنا نحاربهم في اموالهم وفي مهجهم وفي كل شيء. هذا شأن ايش الحرف. ارادوا يعملوا مغالطة، لكن انتم لما بدكم تقتالوا النبي هذا ما اصلاح، هذا اصلاح، هذه ما ما ما حاسبوا حالهم فيها. اجوا بدهم يحاسبوا لانه اعلنوا الحرب على النبي وتحدوا النبي لما انكشفت مؤامرتهم، فالنبي تهيأ واتجه اليهم. وهدول قلنا بجهة ايش كانوا؟ بجهة قباء، يعني بين قباء والمدينة بهذاك الوقت يمكن كان فيه ميلين، يعني ساعة زمان. قال وبعث فهموا بالخروج، لأنه ما عندهم ما في مكافأة في المحاربة. تعلمون شيخ صالح، مشايخ لا يعدوا ورا الناس بيصغروا العلم، وانتوا لا ترضوا تكونوا عم تحتقروا كمان العلم. وانت ليش قاعد ورا؟ انت ما حامل البيرة تبعك، قدم لقدام. طلاب العلم يعدوا قدام. انا بتبارك بنعالكم يا ابني. فلما هموا بالرحيل، فعبد الله ابن ابي ابن ابي سلول رأس المنافقين، يعني كان كافر حقيقة، كان يظهر الاسلام ليحمي دمه وحياته، وهو كان قبل الاسلام كان زعيم المدينة. فلما اجى النبي راحت زعامته، فحقد على النبي ومنعه ذلك من دخول الاسلام، يعني آثر الدنيا على الآخرة، فلو دخل كان بيتم زعيم. سيدنا ابو بكر بالاسلام صغير لما كبر، هو لو اسلم كان بيكبر، لكن الله لا يشقينا يا ابني، الله لا يخزلنا. فبعث لهم خبر لما بدهم ضعفت معنويتهم ان يثبتوا وتمنعوا، فانا لا اسلمكم وان قتلتم ساقاتل معكم انا وكل انصاري. ولئن اخرجتم لنخرجن معكم. ولئن مين هذا؟ عبد الله ابن ابي سلول. فانتظروا ذلك، والله انزل الم تر الى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب. شوف القران قديش في عنده حق وانصاف، ما قال الذين كفروا، قد كفروا من اهل الكتاب، يعني في من اهل الكتاب ما كفروا. الم تر الى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من، اذا اهل الكتاب ما كلهم كفار، فيهم كفار وفيهم غير كفار. لئن اخرجتم لنخرجن معكم وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم. هي إن شو بتعمل؟ شو بتعمل؟ تجزم كم فعل؟ فعل الشرط وجواب الشرط. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، هي يخرجون، ما هذا الجواب؟ انا ما عم بسألك، انا عم بقولكم هذا، ما هذا الجواب؟ هذا الجواب مرفوع لما مجزوم؟ مرفوع لثبات النون، لو مجزوم كان بتطير النون، لان اخرجوا لا يخرجوا معهم. ايه وين الجسم؟ انا بدي من الطلاب ما لي سمعاني مني اللي ما سمعانين، فليش هنا الجواب ما صار مجزوم؟ من الطلاب اللي بيعرف يرفع لي اصبعته. بألفية ابن مالك يقول: واحذف هيك لدست معي شرط او قسم جواب ما اخرت فهو ملتزم. واحذف في لام هي جواب القسم، يعني في قسم، يعني والله. قال اذا اجتمع القسم واجتمع الشرط فالقسم بده جواب والشرط بده جواب، والله لأفعلن وإن أكلت لتشبعن. فالشرط بده جواب والقسم بده جواب، فإذا اجتمع القسم والشرط هدول بدهم جوابين. قال فيحذف أحد الجوابين، فيحذف جواب أنو؟ جواب الشرط. فإذا يخرجون هي جواب القسم ما جواب الشرط، فجواب الشرط محذوف تقديره لئن أخرجوا لا يخرجوا معهم. واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت. مين المقدم ومين المؤخر؟ القسم أول بوجود اللام لئن، والشرط مؤخر اللي هو إن. فالشرط مؤخر فيحذف جواب المؤخر، إذن لا يخرجون هذا ما جواب الشرط جواب القسم. فهمت دكتور؟ أنتوا فهمتوا طلاب؟ فهمتوا تمام؟ واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. فهمت أبو غنيم؟ أبو غنيم هي هي هي ما قصده، عنده نحو أرقى من النحو، نحو رباني. فقال فأنزل الله تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم، ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم. مين القائل؟ ابن أبي سلول هو وجماعته. وإن قتلتم لنخرج لنقاتل ولننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. هي آيات حرب ابن، هي آيات حرب الدعاية، هي آيات إعلام ضد العدو. الشيخ بيفهم منها القلقلة والتجويد، هي لازم تكون وين؟ في الفتوة وفي الجيش، آيات الحرب، آيات الجهاد، إلى آيات الاستشهاد، حتى نعيد الجندي العربي الأول اللي كان الألف يقابل 10,000 ويهزمهم وهم أكثر عددا وعدة ومالا ونظاما. أما الروح إذا كانت الروح قوية مع النظام ولو في قلة في العدد والعدد، النصر هلأ مع اليهود بدنا نستعمل الأمور مع بعضنا البعض، نستعملها مع مين؟ مع الاستعمار، مع إسرائيل. والدليل هي بجنوب لبنان، دخل الإيمان في المعركة. اخواننا في الجنوب ايمان جيد، وجيشنا ويعني بقيادة رئيسنا الله عز وجل يحفظه ويوفقه لما يحبه ويرضى، فاثبتوا موجودية لأول مرة اليهود بينسحبوا تحت البارودة وتحت السلاح، ما بينسحبوا باختياره. فقال فإنا أثبتوا وتمنعوا، فإنا لن نسلمكم إن قتلتم، قاتلنا معكم وإن أخرجتم خرجنا معكم. فانتظروا ذلك، فقذف الله الرعب في قلوبهم ولم ينصروهم، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك، ما في وعد إلا للمؤمن يا ابني. الوعد من الإيمان، إذا إيمان ما في لا تثق بوعد غير مؤمن، ما في وفاء، يقدم حظه هواه مصلحته فئته الدنيوية، ولو كان بيصلي وبيصوم، الصلاة والصوم إذا ما صلى بقلبه مع جسده، وإذا ما دخل الإيمان في قلبه وخشية الله وصار يعبد الله كأنه يرى، هذا جاهل ولو أرى 50,000 كتاب، ولو أخذ 50,000 شهادة، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، ما له من العلم إلا الأماني، أما العلم اللي هو خشية الله الخشوع. من الفقه أن تخشع، تعلمت الخشوع، تعلمت الإنابة، تعلمت أن تعبد الله كأنك تراه، العلم هذا العلم يعني، هي ثمرات العلم. إذا العلم شجرة وما أثمرت إيش الفائدة منها؟ بدي ألعي، لذلك بدي ذكر، بدي ذكر وبدي تقوى وبدي مجاهدة النفس وبدها. فإذا صار تعلم الحكمة بيصير روح أمته وبيصير مجد أمته وشعبه، الدولة بتحبه والشعب بيحبه وكل من يحب أمته يحبه والكافر يحبه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. هلا الشيخ ما حدا بيحبه، إذا خطب واحدة تقول شو شيخ؟ لا لا لا لا لا لا لا، الأب لا لا لا لا لا لا لا، وإذا كان شيخ أصلي عم ينعرض عليه 20 بنت وبيت والنقد. هلا في من الطلاب اللي يعني ولساتهم بالبيضة، ما فقست البيضة عنهم، يعني من البيضة عم يصوص الناس عم تنطرب، هذا إذا فأست البيضة عنه شلون بيصير؟ قال لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، أي لا يخرجون، هي جواب القسم، لما جواب الشرط جواب القسم، وإن قتلوا لا ينصرونهم، لا ينصرونهم جواب إيش؟ جواب القسم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون، واشتد الحصار على اليهود فسأل النبي أن يجليهم عن أرضهم ويكف عن دمائهم عن دمائهم. هذا الإسلام يا أبني، كان والعرب بلا إسلام كان اليهود مستعمرينهم اقتصاديا وماليا، يوقعوا بينهم الحروب والفتن ويقسموهم. اجى الإسلام، إسلام النبوة، إسلام القلب، إسلام الأخلاق، إسلام التربية، إسلام الروح، إسلام الحكمة، إسلام قيادة النبي عليه الصلاة والسلام بقيادة الله، النبي كان مأمور جندي عند الله عز وجل. الآن المسلمين إذا بمشوا على هدي القرآن أخلاقا وذكرا وتقوى، ما يقرأ لي على السبعة، أنا بعض الطلاب كان بده يقرأ يتعلم القراءات السبعة والعشرة ما خليته، قلت له أول طبقت وعملت بالقرآن على قراءة حفص، إذا ما عملت بقراءة حفص شو الفائدة؟ السبع قراءات والعشرة والخمسة عشر والسبعة وعشرين بدنا عمل لما بدنا هاي لهجات العرب ابني ما فيها شيء. بدك تحفظ لك ألف بيت متى ما تنسى تنسى القراءات يعني راح تعبك سدى. أما إذا صار عامل بعلمه يكفيه قراءة حفظ ما يكفيه. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. طالب العلم عم بيعمل بهالآية آيتين صغار بل تؤثرون الحياة الدنيا هم الدنيا بده مصاري بده منافع دنيوية بده كيفه بده وصفه وما صاير له. يعني طالب العلم لا عبصي لا من أهل الدنيا يخشى الله ما يجعله من أهل الآخرة كان ما دام قلبه محروق على الدنيا هذا ما طالب العلم ليكون قلبه محروق على محبة الله على معرفة الله على دين الله. وإذا صدق الدنيا هي بتركض وراه وهي بتخدم عليه يدعي إلى الله يصدق مع الله أو بالكل شيء يهدي حاله قبل ما يهدي الناس. فإذا اهتدى هدى إذا ذكر يذكر إذا اتعظ فيعظ. وإذا كان هو ما متعظ هو قاسي القلب هو محجوب عن الله هو لا يتقي الله شو ابني مسألة بالقراءه. في كل يهودي بيعطيه 50 دكتوراه بأي فرع من فروع العلوم العربية والشرعية يعني هذا صار شيخ العلماء وشيخ الإسلام. ف فسأل النبي أن يجليهم وكان جلاؤهم نقمة عليهم. وكان النبي قد أرسل إليهم محمد بن سلمة أن يخرجوا من بلدي فلا تساكنوني بها وقد هممتم بما هممتم به من الغدر. فالإسلام هو تعدى عليهم لما هم تعدوا على الإسلام. النبي تعدى عليهم لما هم غدروا. الإسلام نكث معهم أما هم نكثوا بشرف العهد والمعاهدة. وقد أجلتكم عشرا فمن رؤي منكم بعد ذلك ضربت عنقه. هو للنبي رجل الدولة حزم رجل الدولة ولي ما في شفقة مع العدو حيث مساعة تشفع عليها تحطها بعبك تحت الأميس هي شفقة هي حيوانة ما هي تحط في العقرب الغرقان تجي بزورك هيك تشيله من الأرض وتضم إيديك عليه وتبوسه شو بيعمل معك مكافأة رأسا بيدغك لدغك ونخليك بتولول. فهون رجل الدولة النبي عليه الصلاة والسلام فمكثوا على ذلك أياما يتجهزون واكتروا أناسا من العرب ليساعدوهم. وكرر ابن أبي سلول أخبار لهم أن لا تخرجوا من حصونكم فإن معي 2000 من قومي من العرب يدخلون حصونكم ويموتون عن آخرهم قبل أن يصل إليكم شيء وتمدكم قريظة وحلفاؤكم من غطفان من العرب. فطمع حيي بن أخطب فيما قاله أبي فأرسل إلى النبي بأن لن نخرج من ديارنا فاصنع ما بدا لك. وكان سلام بن مشكم هذا واحد من زعمائهم حكى لقائدهم اسمه حيي وهذا اللي اتصلب وعاند انه ما بيخرج بده يقاتل النبي. فقال له يا حيي لقد منتك نفسك، ان قول ابن ابي ليس لشيء، وانما يريد ان يورطك في الهلكة حتى تحارب محمدا فيجلس في بيته ويتركك. فابى، ولما ارسل حيي انا لا نخرج اظهر النبي التكبير وكبر المسلمون بتكبيره وقال حاربت يهود، اعلنوا الحرب، ما رضيوا بالصلح الا ايش بالحرب. فحاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام وذهب الى حصنهم راكبا على حمار، وصلى العصر بفناء قلاعهم حول، واعتزلتهم قريظة. هذول قبيلة قريظة يهود، قال احنا ما دخلنا. شوف ابن الانقسام هذا اللي يعمل الضعف مثل انقسام العرب الان تجاه اسرائيل وتجاه امريكا. لو العرب الان يتوحدوا برأي موحد يقفوا موقف صلب لنخفقوا امريكا. البترول عندنا، شريان الحياة ودم الحياة في امريكا واوروبا البترول. في بلاد العربية 80% من بترول العالم. لكن ابني مع الاسف الايمان الاسلامي، الايمان التربوي، الاسلام العملي مفقود، ما في مين يصنعه. انت بشار ليش قاعد ورا؟ طالب العلم ما بيجوز يقعد ورا، بده يقعد قدام، لانك جاي بلا لفة. فالشاهد يا ابني سيرة النبي بدنا نعممها بين الناس، ما لحتى نحارب فيها بعضنا، نعلم الناس الدين ما لحتى نغتال بعضنا. هذا خطأ بعض الناس، نعلم الدين لحتى نحارب إسرائيل، لحتى نقاتل الاستعمار، لحتى الجندي، الجندي هذا اللي يبجد دمه وروحه، هالضابط هذا بدنا نحطه على راسنا لو مقصر بصلاته، خلي يكون مقصر. ليش انت سيدي رحت علمت شيخي؟ علمته بالحكمة والموعظة الحسنة، عطيته مثل ما النبي عطى لأبو سفيان 300 ناقة تألفا لقلبه. هل قاتلوا النبي 20 سنة، النبي صارت رقابهم تحت حد سيفه، قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. هي فهمت يا ابني؟ طالب العلم بده يبدأ بطلعة السلم من الدرجة الفوقانية، بينفسر فسختين لا بيصل لفوق وبيفسخ حاله. هذا من لانه ما صار له معلم حقيقي. والله يا ابني انا بقعد مع ضباط مع الويه، لك والله بيصيروا بيحبوا الاسلام، والله في منهم احسن مني، الناس بخير يا ابني، لكن الشيخ ما له نفعه. وكمان انا ما بلوم الشيخ لانه ما صار له مربي. برامجكم التعليميه هلا بالمعهد الشرعي وبالكليه في تربيه؟ التربية بتاخذوها من الجامع من عند الشيخ بس. اخوانكم الاساتذه مناع يعطوكم ما كماغش بيعطوكم كل شيء. ادعوا لي الله يعطيني النشاط لازمكم انتم المتخرجين، سنه صحبه مع الشيخ يوميه، وناوي اذا الله اعطاني قوه اني اعملكم يوميا درس لحتى ابني تعلموا، تعلموا التربيه، تعلموا الاخلاق، التواضع، الحب للناس. انا يعني كان عندي حديث التلفزيون، النصارى صار يحبوا الاسلام، النصارى صار يحبوا الشيخ، ليش حتى ما نحب بعضنا؟ ما مواطنين يا ابني؟ ما لنا ابناء وطن واحد؟ ما الله قال ولا تجد ان اقربهم مودة للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى؟ ما بلطف النبي وحكمة النبي واخلاقية النبي الناس دخلوا بالاسلام؟ ما الله قال للنبي لو كنت فظا غليظ القلب اذا انفضوا من حولك؟ واذا النبي ضرب بالخناجر بخواصرهم وبالفرود على بطونهم بيدخلوا بالاسلام؟ هيك النبي عمل؟ تركهم النبي 14 سنه سكرجيه وحارب في بدر بالسكرجيه وبالقمرجيه، وباحد كان السكرجيه والقمرجيه، بعد احد 15 يوم حتى حرمت الخمر. والله رضيان، الله شافك. اذا الله رضيان يعني انت تكون افهم من الله؟ يعني هلا الناس يعني بدك تهديهم بساعه يعني انت اشطر من النبي؟ باسلوب غير اسلوب الله والنبي، اسلوب الله والنبي طول باله. اتحمل عرقهم ورزالتهم وسفارتهم وبزقوا بوشه، حط التراب على راسه ما ضرب واحد كف. ما سب واحد. مسكين الشيخ يا عزرتي ما بيصلح لشيء، لا بيصلح لا للدنيا ولا للاخره. ودي احلى حالة شيخ. بدك مربي يا ابني. وقال له بصير فيك مثل حكاية هداك اللي متفوله لحيته. تعرفوه؟ ما بتعرفوه؟ اللي تعلم العلم وما تعلم الحكمة. وفاب على الجامع شفع بيبيعوا العرق بالجامع. واعترض عليه الحيوانة طعموه أكله ونتفوا رحيته. لأنه قال له شيخه، قال له أخذ شهادة، قال له لسه ما تعلمت الحكمة. قال له الحكمة شو دخل؟ هي تعلمت فقه وهي أخذ شهادة في صنص. قال له ايه روح نشوف. راح أكلها ورجع لعند الشيخ راسه هيك ورمان كله. علموا الحكمة ورجع. لما رجع نتف لحيته اللي نتفوله لحيته. اللي هو الشيخ تبع الجامع العامي الأمي. ما بدنا نتف لحياة ابني. نحن ما خلقنا لشقاوة الناس، لتعاسة الناس، لأذى الناس. نحن خلقنا لإسعاد الناس، لإيصال الخير إلى الناس، لحب الناس، للتحابب، للتآخي. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم. تحبون مين؟ اليهود، الكفار يعني. هاي أخلاق القرآن يا ابني. الشيخ إذا شاف واحد إذا كان له دقن يحط دقنه عاد بالمزاد العني، كل ما شاف واحد ما له دقن بده يعمل مزاود يعني يدقنه على هذي ما له دقن. كان في شيخ أحمد الحارون الله يرحمه، هذا كان من الصالحين، فكان يحلي دقنه. إجا واحد من هاللي مثل الجوز قبل ما يستوي بده ياكله بقشره، قال له شيخي بيجوز تحلي دقنك انت حد الدقن في الفسخ ومدري ايش ومدري ايش. قال له يا ابني بتحب جاوبك بالمعقول لما بالمنقول؟ قال له لا بالمنقول يعني اللي نقل عن الشرع. قال له ايه طيب. قال له اذا واحد قال عين الثاني شو ديته؟ شو الدية على قال العين؟ هل يبيع العين الثاني العينتين ديتهم مثل دية النفس الكاملة اذا واحد قتل نفس، كان اذا حرم بصره كأنه حرم حياته. العين مصدية، العينتين دية. قال له اذا ضربه كف روح له ابنه، سمع ابنه قال له مصدية. قال له اذا روح له الاذنتين قال له دية كاملة. اذا افعله لسانه ما في لسانين دية كاملة. قال له اذا اطعله ذكره قال له دية كاملة. قال له إذا أطال لحيته في دية. حكى هذا عاد التاريخ من غير ما أحكي لكم يعني لأنه في مسجل المشكلة. ان اذا كان هل ينقطع دي كان وليه يدري ايش يعني هذاك انا لسه ماسك لي دقنك ونازل لي في اهل النزال وتبعه يدري ايه ديته اغلى قال له هذا بالمعقول بدي احكي لك بالمعقول اخذ ذاته هيك بدك هيك جواب يا ابني بدك هيك جواب هلا وقت الدقن نحن هلا بوقت ايش يا ابني راح الايمان راحت الاحكام راحت حرمة الدين راحت الفرائض راحت العقائد راحت الاخلاق راحت البلاد مستعمرين اخواننا في فلسطين بلبنان في سجون اليهود المجاهدين عم يقاتلوا بالليل وبالنهار هلا وقت انت تعمل لي ان الله والنبي 14 سنة تركوني يشربوا عرق ويلعبوا بالقمار ورضي الله عن المهاجرين والانصار انت افهم من الله لما اغير من الله هذا لذلك عاد بده يفشل الشيخ ما بده ينجح لانه ما بيفهم ما بيفقه ما عنده فقه في الدين قالوا واعتزلهم عبد الله بن أبي وحلفاؤهم من قريظة وغطفان فقال سلام بن مشكم لحيي أين الذي زعمت من وعدك قال ما أصنع وكيدك ملحمة كتبت علينا إجا احتج بالقدر هذا المسلمين الآن عم يعملوه كل بيعمل شغلة بيشرب عرق ليش بيشرب عرق والله هيك الله مقدر عليه يعني هو ما الحق عليه الحق على مين على الله ليش ما تتجوز وعم يزني والله أخي هيك الله مقدر كاسات معدودة بأماكن محدودة طيب سيارته دروع على الحج ما أخذ علمك نسياني فحصله ياها يضبط ليها بالطريق انتزع الموتور وقفت السيارة انقطع بالصحراء ليش هيك والله اخي قضاء وقدر ان لله وهيك الله مقدر علينا فبينطبق عليه قول الشاعر وعاجز الرأي مضياء لفرصته وعاجز الرأي مضياع لفرصته حتى اذا فاته الامر عاتب القدر وعاجز الرأي مضياء لفرصته حتى إذا فاته الأمر عاتب بحط الحق على مين على الله وقالوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا الله قال كذلك فعل الذين من قبلهم هيك ما نحتجوا فهل على الرسول إلا البلاغ المبين ما بلغوا ما علموا إذن حجتهم بالقدر غير مقبولة كذابين ومنافقين كذابين ومنافقين طيب إذا بتآمن بالقدر كمان لما الله بيحطك بجهنم كمان هذا قدر لما شريب العرق قال له سيدنا عمر ليش هيك قال له قدر قال له نسلخوا 48 عصاية حده سلخوا ما قلت لك قدر يا أمين المؤمن قال له كمان 40 عصاية قدر قال له هذه قدر هذه يعني إذا نمت وخليت بابك مفتوح أو باب مخزنك بطريق الصالحية عند عشية لما رحت ما سكرت الباب المحل وجيت شو قدرك بده يكون هالليلة انه تجي بشوف المحل مكنس وممسوح صح ارضك اذا ما ما حرقتها ولا زرعتها شو قدرها بيطلع فيها اذا نمت بمحل مستنقعات في ملاريا شو قدرك بعد كم ليلة اذا واحد جربان نمت انت لقاف فرشة واحدة ومظلطين وعانقتوا بعضهم الكون البعض وتعاركتوا ايش شو قدرك بعد كم يوم ما بده يشتغل الحكاك ها؟ فما معنى القدر انه الله اجبرك وخلق كل شيء فقدره تقدير القدر نظام الله القدر شرع الله التكويني اذا ما تزوجت شو قدر الله بيجيك ولاد ها فما اخي خليني نشوف لك شي ولد قل والله اخي هيك مقدر الله إيه انه ما يجيني ولد اخي اتجوزت إيه عملت لي قدر الجواز لحتى يجي بعد منه قدر الاولاد انه بيجي اول قدر الجواز اول لما قدر الولد اول فاذا انت استعملت قدر الجواز إيه بالمية 99 بيجي قدر الاولاد فهذا اليهودي شو قال ملحمة كتبت هاي الجبرية هاي شو اسمها يعني الانسان مسير غير مخير لا انا بقول لها العضاضة قومي من هون عندي اهنيك بقول ليش ولو قلت هذا كلام المجانين ليش كلام المجانين لان الذي لا ارادة ولا اختيار له هل يؤمر وينهى اذا قلت هالمصحى قوم من هون تعال لهون ما بيكون هذا جنان فلما الله عم يقول لك اقم الصلاة لا تقربوا الزنا لا تقتلوا النفس معناته انت مخير لما مسير وما تشاءون الا ان يشاء الله شاء الله ان تكون مخيرا شاء الله ان تكون ايش مخيرا قال يا رسول الله ان الله كتب علي الشقوة فانا مدرك ذلك لا محالة خير ان شاء الله كتب علي يعني مقدر علي مجبر قال لي جعل الله رزقي رزقتي صنعتي بضرب كفي على دفي رقاص مغني وبيخلع بلواياته فأذن لي في الغناء في غير فاحشة هيك الله قدرنا ما تعلمت غيرها الصنعة وما لي رزق إلا منها فأذن لي في الغناء قال له لا آذن لك ولا كرامة كذبت أي عدو الله كذبت انه ان الله كتب علي الشقوة فانا مدرك لذلك لا معنى كتبت عبرد منها يعني ايش اجبرتني ما بمعنى كتبت يعني علمت اذا الله يقول هيك مكتوب على جبينه يعني يعلم الله انه يفعل هذا الفعل بارادته واختياره ما الله بيجبره بيبطحه بالارض بكتفه وبيربط له ايديه واجريه بيقعدوا على صدره بيحطوا القمع بيتموا بيحطوا العرقات بيتموا هيك الله عم يعمل مع شريدين العرق لو عمل هيك الله ما بياخذك يخرب بيتك بتروح باجريه باختيارك وبتطالع المصاري باختيارك وبتقطع عن تم اولادك وعيالك وبعدين بتحطها بظهر مين بظهر الله بتقول له كاسات معدوده باماكن هذا بده هي اكبر من جريمة شرب العرق ان الله لا يأمر بالفحشاء اذا بالحكي ما بيأمر بالفعل بيجبر ها اليهود اللي كان عقيدتهم نقض العهد بابن الحرام اليهودي وخرج من اخلاق الشرف والشهامة وظهر بأخلاق الرذالة والغدر والنزالة وبعدين لما بده يستوفي عقوبته حطها بظهر مين بظهر ولما نصحه رفيقه اليهودي انه عمل كما مظلوم كما ما سمع النصيحة لما اكلها حط بظهر مين؟ يعني إذا حط بظهر الله يعني بينفذ، بالدنيا نفذوا وبالآخرة خسر الدنيا والآخرة. لذلك الأجانب من جملة ما بيعيروا المسلمين بالإسلام أنه نحن تواكليين، نحن نعتقد بالجبر وأنه لا إرادة لنا ولا اختيار. هذا من جملة ما يطعن فيه بالإسلام. فإذا الشيخ بها العقيدة وقال الشيخ بده يعلم المسلمين، هل يعطيه زمامه ويتعلم منه بيخرب بيته؟ وإذا كان واحد عقله حر لما بيسمع بيفز بالدرس، فتنتهي بيشقى وبيشقي وبيهرب الناس من الإسلام. بعدين بيقول لك الناس ما فيهم دين، أنت ما فيك دين، أنت ما فيك علم، أنت ما فيك حكمة، أنت ما صار لك مربي. أنت البرنامج التعليمي اللي عم يطالع طلاب العلم برنامج هذا مفلوج، برنامج ممسوخ. النبي شلون علم العلم؟ الصحابة ما النبي وصفهم علماء؟ شلون علمهم؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كانوا يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. سيدنا عائشة قالت عن ضرتها صفية: حسبك من صفية أنها قصيرة. قال: لقد قلت كلمة لو ألقت في بحر لأنتنته. قالت: يا رسول الله ما قلت إلا ما فيها، هي قصيرة. قال: لو قلت غير ما فيها لبهتيها. كان افتريت عليها الإفك والبهتان. طيب الشيخ لسانه مطهر متوضي لسانه لما عم يصلي بلسان بلا وضوء، عينه متوضية، اذنه متوضية. النبي يقول: راوي الكذب احد الكذابين. هلي بيروي الكذب الكذاب الاول هذا كذاب، وهلي بيروي الكذب بشيع الكذب هذا احده ايش؟ بيقول لك: والله اخي هيك سمعت. إيه سمعت؟ تحققت عقلا منطقا؟ هذا اذا كان مغرض او حمار للشيطان عم يهدم الدين بالطعن في هل عم يعمروا الدين؟ شو هاد؟ فحيي لما سلام بمشك قال له: هيك عملت فينا؟ شو جاوبه حيي ابن أخطب؟ قال له: ملحمة كتبت، يعني فرضت علينا. صحيح؟ مين فرضها؟ الله هيك أمرهم؟ الله قال لهم آمنوا بالنبي، الله فرض عليهم أن يطيعوا النبي. لو أطاعوا وآمنوا بالنبي ما نعزوا وما استغنوا وما ساعدوا. وعند الحصار كان اليهود يرمون خيمة النبي بنشابهم، فالنبي أمر بإبعاد الخيمة عن مرمى نبالهم. وتفقد الناس عليا رضي الله عنه، فالنبي قال: دعوه فإنه في بعض شأنكم. وكان الذي يرمي خيمة النبي يهودي اسمه عزوب. فلما رجع علي وإذا بيده رأس عزوك، فكان قد كمن له حين خرج يطلب غرة من المسلمين، وكان شجاعا راميا، فشد عليه علي فقتله وفر من كان معه. وبعث النبي خلفهم أبا دجانة في عشرة فأدركوا اليهود فقتلوهم وطرحوا رؤوسهم في بعض الآبار. هاي العرب بالإسلام، رؤوس اليهود وين؟ بالآبار. وهذول بني قريظه ما اجى دورهم، انما اجى دورهم نبي حفر الحفره وسط المدينه، كلهم ما بروسهم، بروسهم واجريهم وبالاشيه وبالصدر وبالكل. هي الاسلام هلا نحن اسلام القول ابني، اسلام التمني، خصوصي طالب العلم. طالب العلم اذا بصير طالب عالم بقلبه ابني، وعالم بعقله بأخلاقه بسلوكه بإيمانه بإخلاصه بصدقه بيقينه. هذول هلا الجنود جيشنا هل يعني دمهم وأرواحهم، في واحد يرجع رائحة عيونه وراح ناس قطع إجريه. طيب هذا لو كان تارك صلاة، انت جارك ابنك ما تارك صلاة، ها انت بذاتك ما مغتاب، الغيبة أشد من الزنا. أنت تعلمت وما عملت بعلمك، هذا ما صار له من يعلمه. يعني شاهد يا ابني من الكلام، نحن الله خلقنا أطباء، ما خلقنا قضاة نحكم على الناس، حكم على حالك. طبيب شفت واحد إجره مكسورة بدك تجبر له إياها، رمدان بدك تداوي له إياها، جوعان بدك تطعميه، بردان بدك، ما تحكم تفرق كفر. هاد كافية المشايخ ليش شاطرين؟ هن شو مهمتهم؟ ينقلوا الناس من الكفر الى الايمان. بيشوفوا شيخ مثله مثله صائم ومصلي ومزكي وقارئ قرآن، قول هذاك لانه خالف هوى وخالف عقله الاعوج، قول كافر. المسلم الثاني كافر، الثالث كافر. إذا أنت مهندس كفر، ما لك مهندس إيمان. النبي عمل كفر لما عمل إيمان. الشيخ شو عم يعمل؟ احكوا احكوا أنتوا بذمتكم شو عم يعمل؟ اللي قصوره العلمي وقصوره التربوي والروحي. ف احد الشيوخ طلع بسيران هو واخوانه، لما اجوا على شط نهر محل كذا عم بيعملوا اكلهم، واسوا جنب منه جماعة الطنبورة ونازلين شرب العرق. فالمشايخ شو اذا شافوه؟ يا غيرة الدين. المشايخ العجر هذي ما استووا، الصبارة التين اذا ما استوى ويا بس مثل رصاص، اذا واحد اكله شو بصير بتمه؟ شو بصير؟ بيحترق. ما هي فالمشايخ الصغار العجر اجوا للشيخ المستوي شيخهم، يا سيدي هالفساق الملاعين قليلين الدين ايش، ادعي عليهم الله يقصف اعمارهم. انا ارفعوا ايديكم، رفعوا ايديكم. قال اللهم كما فرحتهم في الدنيا ففرحهم في الدار الآخرة. شيخ شو هالدعاء هذا؟ هيك نحن هدول صوف عمارهم ينقض اقرارهم يخرب بيوتهم، هيك انت النبي اجى لخراب البيوت لما لعمارها. قال يا ابني اذا الله فرحهم بالآخرة يعني بيكون هداهم وتاب عليهم، فاذا بدعي لهم يكونوا سعداء بالدنيا على اساس يكونوا سعداء في الاخره. كلمه لو قال الله يتوب عليهم قد الفاسق يقول لك انا احسن منك. اما هالكلمه اللطيفه الحلوه الجميله هي اسمها الحكمه. شو اسمها؟ اسمها الحكمه. النبي ابو سفيان كافر، عطاه 300 جمل ما عطى الكلمه الطيبه، عطاه العطاء العظيم لتقوى لتهجده لولايته. اعقو هلا يا ابني انت، انت في جو المؤلف قلوبهم، هل بيجي على الجامع من المؤلف قلوبهم؟ ان كنت نكشة صغيرة يمكن يسب الدين وسط الجامع؟ هذا في ايمان؟ هذا بيحافظ من الصلاة طقسها، اما ما فيها روح. اذا جبنا لك عروس ولا روح وماضي على موتها شي 5-6 ايام وبتموز، حطينا لك هذا الفرشة ما عندما بتفوت على البيت من الدخلة تهرب، فلا تكون شيخ ميت الروح، حي الجسم، حي الكلام، حي اللسان، ميت القلب. احي قلبك بالله، بذكر الله. فلما قتل عزوك والعشرة واجا الجواب ابن ابي سلول وقريظة وتخلت الناس عنهم، عند ذلك يئسوا من النصر وارسلوا للنبي نحن نخرج من بلادك، فقال لا اقبله اليوم. اوه، لا اقبله. هو رحيم النبي، لكن لمين؟ بالمؤمنين رؤوف رحيم، اما باليهود بالاعداء بالمستعمرين اللي بدهم يفتكوا بالعرب ويمسكوا العرب ويأخروا العرب، النبي اتى لايش؟ لعز العرب، لوحدة العرب، لإسعاد العرب، لمجد. الشيء إذا قالوا له بالعروبة، لا تقول لك، لا تقول عروبة، الله قال بالعروبة، وكذلك أنزلناه حكما تركيا. تكون غلطان شيخنا، وكذلك أنزلناه حكما إيش؟ بأن سورة؟ في سورة الرعد في الصفحة الأخيرة. إنا أنزلناه قرآنا كرديا، صحيح الله قال عربي، النبي قال أحب العرب لأني عربي، فليش لحتى تشنج من العروبة من القومية؟ في نبي ما قال يا قومي؟ ما ناداهم بالقومية بلغة القومية؟ فقال أما اليوم فلا أقبل أن تطلعوا هيك أبدا. لك قال تخرجون منها بدمائكم فقط، بأرواحكم وجمالكم تحملكم، وأما السلاح فالسلاح لنا. بالأول اجلوا بكل ما تملكون، أما لما أعلنتوا الحرب صلى الله عليه وسلم، رجل الدولة الحازم القرار الصارم، محق العدو، العدو ما في رحمة. ابني الحنش شو بدك ترحمه؟ هي رحمة لما حماقة وقلة عقل. فرضوا بذلك ونزلوا على حكم النبي، وبيوتهم بدهم يتركوها، فكانوا يخربون بيوتهم بأيديهم وينقلوا خشبها، وأخرب المؤمنون ما تبقى منها، كما قال تعالى في سورة الحشر. الحشر يعني الجلاء، سورة بني النضير. هو الذي أخرج الذين كفروا من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. هذول مين؟ اليهود، بنو النضير. والمؤمنون يخربون، اليهود من داخلها يخربون، والمؤمنون من خارجها نكالا وخزيا لله لهم. وأنزل الله تعالى ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء، لو ما أنه سبق في علمه الأزلي أنه سيجنون، لعذبهم في الدنيا. كان لكن سبق في علم الله أنه يخرجوا بريشون، ولهم في الآخرة لعذبهم، ولهم في الآخرة عذاب النار. وولى النبي على إخراج محمد ابن سلمة، فخرجوا على الهوادج بالحرير الأخضر والأحمر، وأظهروا ذهبهم وفضتهم، وأظهروا أنه هن إيش ما هامهم. وصار يدقوا بهدفوف ويزمروا بهالزميرات ويرقصوا. يعني نحن ايش ارقصوا ولكن نحن اجليناكم. فرقصهم وفقشهم يعني تعطيهم النصر. هاي الامم المنهزمة دائما تشتغل بايش بهالمظاهر الفاضية. اما الامم الراقية تشتغل بالامور المنتجة الامور العملية المستقبلية. ولم يسلم منهم الا رجلان يامين وابو سعد. فابقى النبي عليهم اموالهم وقال ليامين: الم ترى ما لقيت من ابن عمك وما هم به في شأني وهو عمرو بن جحاش عندما اراد ان يلقي الحجر علي ليقتلني؟ فارسل يامين رجلا من قيس واعطاه 10 دنانير و5 أوسق يعني 5 حمال تمر على ان يقتل عمرو بن جحاش فقتله غيلة. دليل انه اسلامه اصلي قتل اللي اراد ان يغتال، لانه ارادة الجريمة في القانون تعتبر ارادة القتل اذا ثبتت على الواحد بيحكم فيها قد الشيخ بشير اعدم. ارادة القتل مش القتل، هذا الحكم القانوني في قرن ال20 اللي بيطبقه في القرن السادس صلى الله عليه وسلم. فخرجوا على 600 بعير ونزحوا الى خيبر. هلأ نحن عم يجلونا اللاجئين وعم ينزحونا النازحين، وهي اللبنانيين شو سموهم؟ المهجرين. هي الدرجة الثالثة، الرابعة شو اسمها والخامسة ما بنعرف. اذا تمينا عرب بلا اسلام، الاسلام ما طقوس، الاسلام ما مظاهر، ما ادعاءات، ما تشنج، ما تواكل. الاسلام عمل، الاسلام جهاد، الاسلام عقل، الاسلام اقتصاد، الاسلام تصنيع، الاسلام ضمير، وجدان، حب، وحدة، تراحم، تواضع. وابني اللي متعلم نص الطيران يعني تعلم يطير الطيارة لكن ما تعلم ينزل، هذا تعلم النص ما هيك. فاذا رحت معه الحج والله لما بيطلع من المطار بيطلع طلعة فطلعة بعد 5 دقائق صار الواحد وين؟ فوق الغيم، فوق الجبال، ما شاء الله شو هالطيارة. لما نصل لجدة الحمد لله وصلنا لجدة، امتى بدها تنزل الطيارة؟ والله اخي انا متعلم نص، انا معلم انه طير فيك ولا ما متعلم اني هدي. لكن شو بصير هلا بيخلص البنزين؟ تنزل لحالها، هي لحالها تنزل. لك وين تنزل؟ نزلت على الارض من روح لحمة كبة عظمها، وإذا بالبحر كمان نص الشيخ، كمان نص الطبيب، كمان نص النجار، كمان نص الخياط، بيعرف يقص لكن ما بيعرف يخيط، يعطيه شقفة 20 شقفة بصير معه جبة لما بصير بدلة. يا الله يعين، يعين الإسلام على المشايخ ويعيننا على حياتها. الدولة أنا ابني هلا زرت أكثر اللي نجحوا بالانتخابات، والله بكل تقدير بكل احترام الرئيس، والله الله عز وجل يحفظه ويوفقه ويعينه ويجري على إيده كل خير لهذه الأمة في دينها وفي دنياها. كان يا أبي ندعي له، ندعي له يا أبي. وبندعي لكل حاكم حكام المسلمين الله يهديهم ويجمع كلمتهم. ويلهمون الرشد. هذا اللي نملكه، وإذا نملك التعليم نعلم ومنرشد ومنبذل جهدنا ومنصبر ومنتحمل. فولحق أكثرهم بخيبر ودعا النبي عليهم بعدم البركة، فبقوا هناك حتى أهلكهم الله في غزوة خيبر. وقالوا عند الخروج إلى أين نخرج؟ قال إلى الحشر، إلى أرض المحشر من الشام. هلا عاد نحشره، هذا أول الحشر في زمن النبي، هلا آخر الحشر. وفي سورة سورة هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول حشر. في حديث لا تقوم الساعة حتى يقاتلكم اليهود، أنا كنت أروي حتى تقاتل اليهود، طلع غلط، حتى يقاتلكم اليهود فتقتلوهم. فآخر نهاية إسرائيل كلام النبي صدق، نصر العرب، والنصر بصير بوحدتهم، وحدتهم بصير بالإيمان. الإيمان بده شيخ حكيم، والله يا أبي ما في إنسان بيكره البقلاوة، ولا في إنسان بيكره الورد. الإسلام أحلى أطيب من البقلاوة وأجمل من الورد. الله يجعلكم تعرفوا تعملوا ورد الإسلام وبقلاوة الإسلام. قال والحشر الثاني نار تخرج من قعر عدن فتحشر الناس إلى الموقف إلى آخره. وحزن المنافقون حزنا شديدا لكونهم إخوانهم، معلوم هل بحالف اليهود هذا اسمه منافق، يعني كافر من إخوان اليهود. ولما النبي دخل قلاعهم وجدوا 50 درعا و50 خودة و340 سيف وبقية الأموال اللي تركوها، فكانت أموال بني النضير صفيا لرسول الله، يعني ملكا شخصيا له، لأنه الغنائم إذا ما صارت في الحرب، اللي بالحرب تنقسم 5 أقسام، 4 أقسام 80% للمحاربين و20% للمصالح العامة. أما إذا صار غنيمة من غير حرب فكلها بصير تحت تصرف النبي صفيا له، أن يصطفي منها ما يشاء لنفسه ويصرف ما تبقى فيما يرى من صالح الإسلام والمسلمين. ليه صفيا لنفسه؟ شو النبي حباب دنيا؟ كل النبي ما بده يأكل، ما بده يشرب، ما بده يلبس، ما بده فرس، ما بده ناقة، ما بده خدامين، ما بده عبيد، ما بده بيوت. هلا الشيخ اذا مسكين لا حصل في عصفه، المسلمين وين ما راح الشيخ نازلين فيه، اذا بده ياكل بيقولوا بيته شو بطنه كبير، اذا لابس له بدله جبه جديده نلو، اذا كان عبايه مقصره شوف شوف شوف شوف. هدول مشايخ، مشايخ اخر زمان. اذا ركب سياره الشيخ يركب سيارة، لكن شو بده يركب؟ بسكليت؟ لما حمار بالاجلال ويدندل جرتين التنتين من احد الجانبين. المسلمين كأنه فقدوا عقلنا الاسلامي يا ابني، عقلنا الدنيوي 10 على 10، اما عقلنا الاسلامي ولا واحد بالالف. لك الشيخ اذا نعز عز الاسلام، اذا كرم كرامة الاسلام، إيه إذا تبحبح استغنى بيحسن يستغني عن اللئام. ما بدهم لا من أرض ولا من السماء ولا من شغله ولا من عمله، حاكمين عليه بالإعدام، لذلك الله بقى بيعدمهم. هي صدف عليهم الاستعمار، وهي مزق بلادهم، وهي 22 دولة هلأ العرب، والمسلمين 50 دولة. لو في إسلام حقيقي يكونوا دولة واحدة مثل الولايات المتحدة، روسيا 20-30 دولة، استقلال ذاتي لكن كلهم متحدين برئاسة واحدة وبجيش واحد وخارجية. العرب رجعوا لما كانوا قبل الإسلام، بيعودوا الإسلام بتعود إلهم وحدتهم. مين بدأ يرجع الإسلام؟ الفوالة لما الرواسة لما الجليلاتية لما الحدادة، المشايخ المشايخ لما بيدخلوا بالميدان بيجي لحتى يكحلها بيقوم بيروحها. بدنا شيخ حقيقي، شيخ حقيقي بيبس الألفة والمحبة والأخوة. ما بنخلي المسلمين عشرين مذهب، نخليهم المسلمين مثل ما كانوا في زمان النبي. زمان النبي كم مذهب كان؟ ما في مذهب غير مذهب الإسلام. قال فكانت غنائم بني النضير صفيا لرسول الله وحبسا لنوائبه. شو اذا احتاج له شي يوم من الايام لشغله لمهمه لكبيره كان يصرف منين؟ من اموال بني النضير. وهي الله ذكرها في سوره الحشر، ما افاء الله على رسوله انه فلله وللرسول ولذي القربى. اقارب النبي بياخذوه من ايش؟ من الفي، ما من الصدقات، تكريما بانتساب للنبي، لانه صدقه فيها ذل. ليش حرمت على النبي وعلى اهل بيته؟ هلا الشيخ من الصدقه مع المسلمين ما عم يعيشوا، من الصدقه ما عم يعيشوا، مع انه لو في اسلام حقيقي ما بيعطوهم الصدقه ولا من الزكاه، بيعطوهم الخالص اموالهم. الخالص مال ورثه رسول الله، خلي يصير وارث حقيقي. شوف الله، الله بيحرم عليه الزكاة وبيغنيه من غير الزكاة وبيبعت له مين يقبل ايده واجره بس لحتى يكون راضي منه. بيبعت له اولاد بررة احسن من الاولاد البررة بمئة الف مرة، بيفدوا ارواحهم ومهجهم في خدمته وفي سروره. ومهما قلت لكم تعرفوا محبتكم لشيخكم. فمنوقف هون. وفي رواية النبي باعتبار صار الصفي ما استأثر بها، فحل فيها مشكلة اللاجئين من المهاجرين. هاي نجعلها موضوع درسكم الآتي إذا ربي أحيانا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله. ما في الوجود سواك رب يعبد، كلا و